Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى جميل يا شيخنا بل تؤمنون